الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل إخوتي وأحبتي في الله في كتاب في شرح أو التعليق على منظومة جوهرة التوحيد للشيخ أحمد بن مشرف رحمه الله. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. قال الناظم رحمه الله تعالى: ومالك والفاضل النعمان والشافعي والرضي سفيان والليث والحبر الإمام أحمد والظاهري الفاضل المعتمد. بيّن المصنف رحمه الله تعالى بعد أن ذكر فضل الخلفاء الراشدين والصحابة، بيّن أو أشار إلى بعض الأئمة الحفاظ الجهابذة الفقهاء والمحدثون والعلماء في القرنين الأول، آخر الأول وأوائل والثاني وأوائل الثالث، وذكر منهم من هؤلاء الأئمة مالك بن أنس رحمه الله تعالى، إمام دار الهجرة المتوفى سنة 79، الذي قيل فيه لا يفتى مالك في المدينة، وهو من أعظم الأئمة تقى وورعا وعلما وصاحب الموطأ. وذكر بعده النعمان الذي هو الإمام أبو حنيفة، نعمان بن ثابت بن زوطاء أبو حنيفة العالم المجتهد الورع الذي زهد حتى في القضاء ورضي بالسجن بدلا من أن يتولى القضاء لخشيته من مسؤولية القضاء رحمه الله تعالى. ولد سنة 80 وتوفي سنة 50. وفقه ينتشر في شمال آسيا وشرقها، والإمام مالك ينتشر مذهبه في أفريقيا كلها. ثم ذكر بعدهما الليث ابن سعد إمام أهل مصر، المحدث الفقيه الثقة الثبت المعروف. وذكر بعدهم السفيان، سواء قصد سفيان بن عيينة أو سفيان بن سعيد الثوري، وكلاهما من خيرة علماء تابعي التابعين. ثم ذكر بعد ذلك خاتمهم والذي جاء بعدهم مباشرة، الإمام المبجل أحمد بن حنبل الذي امتحن في عقيدته فوقف موقف الرجال حتى أعلى الله كلمته ونصر دينه، امتحن بالقول بفتنة خلق القرآن وسجن وضرب وعذب في عهد المأمون والمعتصم والواثق، ثلاثة خلفاء بني العباس عندما سيطر ابن أبي دؤاد وبشر المريسي المعتزليان على ديوان الرئاسة، على ديوان الخلافة، واستطاع أن يقنع الخليفة وحاشيته بالقول بخلق القرآن وإجبار الناس على القول به، ولم يسلم من العذاب إلا من قال به ولو مجبرا أو شخص لم يبح بعقيدته ولم يعلم عنه، بل إن هناك من قتل في سبيل ذلك، والإمام أحمد أشرف على القتل بما حصل له من ضرب وتعذيب حتى جاء الله بعصر خليفة المتوكل الذي أحيا الله به السنة وقمع به البدعة وانتهت فتنة القوم بخلق القرآن بموت الواثق وبهلاك بشر وابن أبي دؤاد. والحمد لله، توفي الإمام أحمد بعد جهاد طويل عظيم في سبيل العقيدة الصحيحة سنة 41 و200. تفضل. قال رحمه الله: ونحوهم أئمة يهدون بالحق أيضا وبه يقضون، ولم يجب تقليدهم إلا لمن يعجز عن فهم الكتاب والسنن. ونحوهم أئمة يهدون بالحق أيضا وبه يقضون. نعم، بيّن حال بقية الأئمة وأن الأمر لم يقتصر على من ذكروا، ومن ذكروا إنما هم أمثلة، وإلا فالأئمة كثر مثل الإمام البخاري والإمام مسلم والنسائي وأبو داود وابن ماجه وابن أبي داود وعبد الرزاق ومعمر وابن أبي شيبة وأبو عبيد القاسم بن سلام وغيرهم من أئمة الهدى والدين الذين لهم منزلة عظيمة في هذا الباب، والذين يقضون بالحق وبه يعدلون، ينفون العلماء الربانيين الذين ينفون عن كتاب الله عز وجل تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. نعم. والموت حق والموت البيت الأخير. أحسن عليك. ولم يجب تقليدهم إلا لمن يعجز عن فهم الكتاب والسنن. ولم يجب تقليدهم إلا لمن يعجز عن فهم الكتاب والسنن. بيّن أن هؤلاء الأئمة رحمه الله تعالى مع فضلهم ومنزلتهم وقوة علمهم فإنه لا يجوز أن نقلد أحدا منهم لمن تبينت له السنة والحكم الشرعي، ذلك أنهم هم أنفسهم يحذرون من ذلك، يحذرون أن يقلدوا، فكلهم يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، وكلهم يقول ما وجدت من قول مخالفا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا به عرض الحائط، وكلهم يقول لا تأخذوا بقولي ما لم تعرفوا دليلي. لا يجوز التعصب لأحد منهم، نجلهم ونحترمهم ونترحم عليهم ولا ونحذر ممن يذمهم أو ينال منهم، لأنه أحيانا قد يتعرض بعضهم لحملة من أعداء السنة أو بعض المتعصبين من أتباع الأمية أنفسهم، ومما وصل به الحال إلى حد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من ذلك قول أحد المتعصبة عن الإمام أبو حنيفة رحمه الله، عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله: ذلكم سراج أمتي، ذلكم سراج أمتي. ومن ذلك قول أحدهم: يأتي على الناس زمان فيه رجل اسمه محمد بن إدريس أضر على أمتي من إبليس، نعوذ بالله. فيجب احترام الأئمة وتبجيلهم والذب عنهم والحرص على الإفادة من علمهم، لكن لا يجوز أن نتعصب لأحد منهم كائنا من كان. فمن استطاع أن يصل إلى المسألة من خلال الأدلة الشرعية وفق قواعد الأئمة فالحمد لله، ومن لم يستطع فلا يجوز له أن يتعصب لأحد كائنا من كان، لكن له أن يتتلمذ على فقه أحد هؤلاء الأئمة أو غيره من الأئمة المبجلين. نسيت أن الشيخ ذكر معهم علي بن داود الظاهري رحمه الله تعالى، فإنه صاحب سنة، وإن كنا نخالف الظاهرية في أمور ومسائل لكنه شديد التحري للسنة، وتابعه ابن حزم رحمه الله. نعم. قال رحمه الله: والموت حق مالك قد وكل بقبض روح من أتم الأجل، وكل من مات بهدم أو غرق. ما يكفي. والموت حق مالك قد وكل. حقيقة التعبير بأن مالك هو ملك الموت محل نظر، إلا إذا كان الشيخ يقصد أنه ملك الموت من باب أنه مفوض من عند الله بذلك. أما مالك فالذي ورد أنه خازن النار، خازن النار. قال الله سبحانه وتعالى: وقالوا يا ونادوا يا مالك، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون، لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. أما ملك الموت فلم يثبت في اسمه نص صحيح، وما يردده بعض العوام هو يوجد في بعض الإسرائيليات من أن اسمه عزرائيل، هذا غير صحيح، غير صحيح، غير ثابت، لم يثبت أن اسمه عزرائيل، ولم نقف على اسمه أبدا، لم يرد نص صحيح في اسم ملك الموت، لكن نعلم أنه قد ولكنه الله عز وجل بالموت بقبض الأرواح، ثم تأتي ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب فلا تبقيها في يده طرفة عين. وهنا أمر يحتاج إلى تنبيه، وهو أنه قد ورد نسبة القبض الأرواح إلى الله، وورد نسبته إلى الملائكة وهم الرسل على الملائكة، وورد نسبته إلى ملك الموت. قال الله تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. وقال تعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت توفتهما رسلنا وهم لا يفرطون، وهم الملائكة. وقوله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فهنا كيف نجمع بين هذه الآيات؟ إحدى الآيات أسندت التوفي إلى الله، والأخرى أسندته الملائكة الرسل، وأخرى سندته إلى الملك. والجواب أن الموت من الله تبارك وتعالى كونا وقدرا، هو الذي أمر به، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، فهو قدرا من الله، إذن هو الذي يتوفى الأنفس حقيقة. وأسردت إلى ملك الموت باعتبار أنه هو الذي يباشر قبض الأرواح، وأسندت إلى الرسل وهم الملائكة، ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، لأنهم يقبضونها مباشرة من يد ملك الموت ولا تبقى معه طرفة عين. لذلك أحببت النبي على هذه المسألة حتى لا يثار شيء من الإشكال. نعم، فضل الشيخ. قال رحمه الله: وكل من مات بهدم أو غرق أو غرق أحسن عليك. وكل من مات بهدم أو غرق أو قتل أو أكل سباع أو حرق أو نحوها من كل مزهق حصل مات بعمره وقد حان الأجل. نعم. يبين المصنف في هذين البيتين أن كل شيء يجري بقضاء الله وقدره، وأن من مات فقد استوفى عمره كاملا ولم يمت قبل أجله الذي حد الله له، كما قال الله جل وعلا: ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلها فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وقال تعالى: ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. والمعتزلة يقولون إن المقتول قد قطع عليه أجله، فلو لم يقتل لمات في وقت متأخر. وسبب هذه العقيدة، انتبهوا جيدا، وسبب هذه العقيدة أن المعتزلة والقدرية يقولون إن العبد هو الخالق لفعله، فهذا العبد الذي قتل ماذا فعل؟ قطع أجل ذلك المقتول الذي ينبغي أن يعيش إليه، وكأن له أجلين: أجل كان ينتظره لو لم يقتل، وأجل هو الذي قتل فيه. وهذا باطل وفي غاية الخطورة، فالأجل واحد سواء مات بالسيف أو مات بقتل أو مات بغرق أو هدم أو إصابة أو تردى من شاهق أو غرق في البحر أو احترق بالنار أو صار أشلاء في بطون السباع، كل ذلك إنما مات بأجله الذي حد الله له، فإن الله قد حدد الآجال وقدر الأقدار، فلا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. تفضل. قال رحمه الله: والروح لا تفنى ولا والروح لا تفنى ولا عجب الذنب. والروح لا تفنى ولا عجب الذنب. نعم. ومنه ينشأ جسم الذي ذهب. نعم. يبين المصنف في هذا البيت، يتحدث عن الروح، والروح مخلوقة لا شك أن لها بداية، لكن ليست لها إيش؟ نهاية، بل هي ممن كتب الله له البقاء. وعندما يموت المرء يموت الجسد، وأما الروح فإنها تنتقل إلى عالم آخر، سنبين الكلام فيه إن شاء الله. كما يبقى عجب الذنب، وهو آخر العصعص، آخر العصعص، آخر عظمة، وقالوا إنها مثل الدبوس، ولك أن تتخيلها عندما تنظر إلى ذيل البهائم، آخر عظمة، آخر يعني قد تكون صغيرة جدا مثل الخردلة، ورد في بعض الروايات أنها مثل الخردلة، هذه لا تفنى بإذن الله تعالى، ومنها ينشأ الجسد ثم تعود إليه الروح يوم البعث، كما ثبت في الصحيح: كل ابن آدم يفنى إلا عجب الذنب. عجب الذنب يعني آخر الذنب، آخر الذيل، آخر شيء في مؤخرة الظهر. فإذا هذا يبقى ولا يفنى، طيب كيف يبقى؟ هذا نقول الله أعلم به، لا نعرفه ولا ندركه، وتحديد كيفية بقائه رجم بالغيب، لكن نؤمن بأنه ماذا؟ بأنه يبقى. ومنه ينشأ بنو آدم مرة أخرى عندما ينبتون من الأرض. نعم تفضل. قال رحمه الله: والروح بعد الموت في نعيم أو في عذاب موجع أليم. نعم، تكلم رحمه الله عن مصير الروح بعد الموت. أولا، الروح مجهولة، لا يعلم كنها وكيفيتها إلا الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي. لكنها إذا خرجت يتبعها البصر، مما يدل على أن الميت يرى روحه وهي تخرج، فيتبعها البصر، لذلك سن إغماض عينيه، سن إغماض عينيه. هذه الروح أين تذهب؟ هناك أقوال لا أدلة عليها كثيرة. قال بعضهم: أرواح المؤمنين في بئر زمزم، وأرواح الكفار في بئر برهوت في حضرموت. وقال آخرون: أرواح المؤمنين حول أرواح كل من الكفار حول أفنية قبورهم. وقال آخرون: أرواح المؤمنين في أعلى عليين، وأرواح الكفار في أسفل سافلين في الأرض السابعة، إلى غير ذلك من الأقوال التي لا تصح أبدا. وزعم التنازخية الملاحدة أن الأرواح تتناسخ، فإنها تخرج من جسم وتحل في جسم آخر، هذا كله رجم بالغيب وليست عليه أدلة. وكل ما ورد أن أرواح المؤمنين بالنسبة للشهداء أرواحهم في حواصل طير خضر معلقة في قناديل من الجنة، تسرح وتروح ثم تغدو إلى تلك القناديل، وهذا ثبت في الحديث الصحيح. ونسمة، ورد أن نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة، طائر يعلق في شجر الجنة. فأرواح المؤمنين والشهداء هذا وضع حالها بعد الموت، وهي تعود إلى الجسد حيثما يريد الله عز وجل، وتفارقه إذا أراد الله عز وجل، كما ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. معنى ذلك أن تفارق البدن وتعود إليه، كما سيأتي بيانه عند حالة الدفن بعد الدفن. أما روح الكفار فكل ما ينبغي القول به أنها في عذاب، وأن العذاب عليها وعلى الجسد معا وليس عليها فقط كما يزعم البعض، ولكنها لا شك أنها في عذاب وأنهم يعذبون، كما قال الله عز وجل في حق آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وهذا دليل على وجود الجنة والنار الآن، كما سيأتي بيانه إن شاء الله بعد قليل. نعم تفضل. والشهداء يرزقون أحيا عند إلههم كما في الدنيا. نعم، بين حال الشهداء وأنهم يرزقون عند الله وهم أحياء عند الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أحياء بل أموات بل أمواتا عند ربهم يرزقون. استغفر الله. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. وفي الآية الأخرى ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون فالشهداء أحياء وهي حياة برزخية لا يعلم كنهها إلا الله سبحانه وتعالى ولا يجوز أن نتدخل في كنها وكيفيتها إذ علم ذلك مرده إلى الله سبحانه وتعالى فينبغي التوقف الوقوف عند هذا الحد. لكن هناك ملاحظة على الشطر الأخير من البيت وهو قوله كما يرزقون في الدنيا الرزق الذي يأتيهم في الآخرة يختلف عن رزق الدنيا. يختلف اختلافا كثيرا ولا يقاس أمر الدنيا بأمر الآخرة لا يقاس أمر الدنيا أو أمر الآخرة بأمر الدنيا. فقول المصنف يرزقون كما يرزقون في الدنيا يمكن أن التمس له العذر أنه يقصد أنه كما أجر الله لهم أرزاقهم في الدنيا فإن الله يجري لهم ماذا أرزاقهم في الآخرة. لكن أما ما قد يتبادر إلى الذهن من كونه مثلا يعني أنه أن رزقهم الذي في أن رزق الشهداء كرزقه في الدنيا هذا غير صحيح. ولعل المصنف يقصد ما ذكرته القول الأول وهو أنه كما أن الله قدر لهم أرزاقا في الدنيا فكذلك قدر لهم أرزاقا في الآخرة. نعم. أرواحهم في جوف طير خضر تجني من الجنة خير الثمر خير الثمر أحسن عليك تجني من الجنة خير الثمر وتنتهي إلى قناديل ذهب قد علقت إلى قناديل ذهب وتنتهي إلى قناديل ذهب قد علقت بالعرش فطرح الريب. نعم. بين هنا ما أشرت إليه قبل قليل كما ثبت في الحديث الصحيح من أن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر في قناديل تروح وتغدو الجنة وتأوي إلى قناديل معلقة بالعرش في الجنة وهذا فضل من الله عز وجل على هؤلاء الشهداء والحديث صحيح فنؤمن بأنهم منعمون وأنهم أحياء حياة برزخية لا يعلم كنها إلا الله وأن أرواحهم في أجواف طير خضر تأكل من ثمار الجنة حيث شاءت وترزح منها وتسرح بها حيث شاءت ثم تأوي إلى تلكم القناديل التي هي معلقة بالعرش من الذهب. نعم. قال رحمه الله واعلم بأن فتنة القبور حق كما في الخبر المأثور وهي سؤال الهالك الدفين حين يوارى عن أصول الدين عن ربه والدين والنبي كما أتى في الخبر المروي. نعم. بين في هذه الأبيات الثلاثة فتنة القبر وهذه الفتنة تتمثل بسؤال الملكين المنكر والنكير وهما ملكان أسودان أزرقان بعد أن يتولى عنه أصحابه ويسمع قرع نعالهما آتاه الملكان يقال الآخر المنكر والثاني النكير فيسألانه ما من ربك ما دينك؟ من نبيك؟ فإن كان من أهل السعادة يجيب قل ربي الله والإسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وسلم نبي. وإن كان من أهل الشقاوة فإنه يقول ها لا أدري، كنت أقول مثل ما يقول الناس والعياذ بالله. وذلك حال الكفار والمنافقين أيا كانوا. فنسأل الله العافية والسلامة. روح الإنسان إذا وصل إلى حال يعني النزع، عندما يكون محتضرا وتتهيأ روحه للخروج، له حالتان. إن كان مؤمنا فإنه يأتيه ملك الموت فيقبضها قبضا يسيرا فتسيل كما تسيل القطرة من فم السقاء، ثم تأخذها ملائكة الرحمة وتجعلها في حنوق من الجنة وتصعد بها إلى السماء وتفتح لها أبواب السماء بعد أن يسأل ما اسمه ويقول فلان من فلان بأحسن أسمائه في الدنيا، ثم تعاد روحه إلى جسده. قال الله تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، ثم يأتيه الملكان ويسألانه هذه الأسئلة بعد أن يرد الله عليه روحه ويجيب، فيفتح له باب من الجنة يأتيه من روحها وريحانها، فيقول ربي أقم الساعة، ويرى مقعده من الجنة بعد أن يرى مقعده من النار لو لم يكن كذلك. قال هذا مقعدك من النار، أبدلك الله به هذا المقعد من الجنة، فينام إلى قيام الساعة. أما إذا كان والعياذ بالله من الكفار فإنه تتفرق روحه في جسده لا تريد الخروج، لأنها لا تخشى أن يذهب بها إلى ما هو أعظم. ثم يأتي الملك ملك الموت وينزعها نزعا بقوة كما ينزع السفود وهو العود الذي له شعب من الصوف المبلول، ثم تخطفها منه ملائكة العذاب فيوضع في كفن من النار يقال له المسوح، وتغلق دونها أبواب السماء ويؤذي أهل السماء نتنها، ثم تطرح طرحا. ذكر قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يذكر ذلك تلا قول الله تعالى ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، ثم تعاد إلى الجسد ويأتي الملكان ويسألانه فلا يجيب كما بينا، ثم يضرب على رأسه بمطرقة من حديد فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين الجن والإنس، ثم بعد ذلك نعم يبقى يفتح له باب من النار يأتيه من حرها وسمومها، ويقول رب لا تقم الساعة، لأنه يعلم أن ما ينتظره من العذاب أعظم وأعظم والعياذ بالله. هذه خلاصة الكلام عن هذه المسألة، مسألة الروح ومسألة نعم مستقر الروح وماذا تفعل وماذا يكون مصيرها. نعم تفضل. والساعة الدهماء حق واقعة ميقاتها أظل وهي القارعة، وهي بأن ينفخ إسرافيل في الصور إذ يوم. الآن تكلم عن الساعة وهي واقعة لا محالة، وهي تأتي بغتة، يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يرون يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. وقال تعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. إذن الساعة لا يعلم إلا الله وقت قيامها وإما استأثر الله بعلمه. قال الله تبارك وتعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس بأي أرض تموت وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. فهي تأتي بغتة وتسمى الحاقة وتسمى القارعة وتسمى الصاخة وتسمى الطامة الكبرى وتسمى ولها أسماء كثيرة. تسمى القيامة ونحو ذلك من أسمائها التي جاءت في الكتاب والسنة. فيجب الاستعداد لها والجد والاجتهاد في العمل الصالح لأن الإنسان لا يدري ماذا قدر له فعليه أن يعمل وكل ميسر لما خلق له. نعم. وهي بأن ينفخ إسرافيل في الصور إذ يأمره الجليل ثم ترى السماء تمور مورا. لا طيب. وهي إسرافيل يقصد بذلك النفخات الثلاثة أو الاثنتين على ما ذكر. قال الله تعالى يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة. والراجفة هي النفخة الأولى والرادفة هي النفخة الثانية. وقال تعالى فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. وقال تبارك وتعالى ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. ونفخ في الصور فإذا هم فإذا هم من الأجداث ينسلون يعني يخرجون القبور الأجداث القبور. وقال تعالى ويوم ينفخ في الصور. وقال تبارك وتعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلى غير ذلك ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. إذن هذه النفخات التي قيل إنها ثلاثة وقيل إنها اثنتان. الصعقة الأولى النفخة الأولى هي الصعقة التي يصعق فيها الناس ثم في النفخة الثانية يموتون ثم النفخة الثالثة تعود الأرواح إلى أجسامها فيبعثون وينبتون من جديد. فماذا عددنا لذلكم اليوم؟ علينا أن نستعد لذلك. فالاستعداد ليوم المعاد من أعظم ما يجب أن يهتم به المسلم. نعم تفضل. قال رحمه الله ثم ترى السماء تمور مورا مثل الرحى حين تدور دورا. قال الله تبارك وتعالى يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا. وقال تعالى إذا السماء انشقت. وقال تعالى إذا السماء انفطرت. وقال تعالى يوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. إذن السماء تمور مورا يعني تضطرب وتتحرك ولا قرار لها تتحرك كما تدور الرحى دورانا. فهي تتحرك وتموج، يعني لا قرار لها ولا استقرار لها. نعم. وتنثر النجوم منه كالمطر، وتجمع الشمس هناك والقمر. قال الله تبارك وتعالى: وإذا النجوم انتثرت أي تساقطت. وقال تبارك وتعالى: وإذا النجوم طمست. وقال تبارك وتعالى: وجمع الشمس والقمر. قال الله تبارك وتعالى: فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر. وقال تعالى: وإذا الشمس كورت، تكور وتجمع مع القمر وتذهب. وهذا كله من تغير الأحوال قبل يوم القيامة، فهي من العلامات العظيمة التي يعني تبدأ بها يعني قيام يبدأ بها قيام الساعة. نعم تفضل. كلاهما صورته مغيرة، ذا خاسف وهذه مكورة. كلاهما صورته مغيرة، ذا خاسف وهذه مكورة. الشمس تكور تكون كالكرة. قال الله تعالى: وإذا الشمس كورت، والقمر يخسف فيذهب نوره. قال تعالى: وخسف القمر وجمع الشمس والقمر. نعم تفضل. وتنكفي السماء مثل الفلك من بعد أن مثل الفلك أحسن. وتنكفي السماء مثل الفلك من بعد أن يشق هذا الملك. نعم. تنكفي السماء وتشقق بالغمام. قال الله تبارك وتعالى يعني تنكفئ على الأرض، تصبح كالفلك محيطة بكل شيء، ثم تتشقق بالغمام، ثم تنزل الملائكة. قال الله تعالى: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. تفضل. ثم تصير وردة كالدهن، والمهل والجبال مثل العهن. قال الله تبارك وتعالى: يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن. وقال تبارك وتعالى: يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. وقال جل وعلا: فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، يعني تذاب وتذهب وتضمحل. نعم. فسيرت من شدة الزلزال، ثم غدت من جملة الرمال، يعني الجبال تسير وتذوب وتكون رمالا. قال الله تعالى: وإذا الجبال سيرت فتكون كالبهاء كالغبار ورمال بعد أن كانت متماسكة، تتحول إلى رمال حتى تسوى الأرض. يوم تسير الجبال يوم تمر السماء مهرا وتسير الجبال سيرا، سيرت الجبال فكانت سرابا، يعني ترى ولا تدرك. السراب هو الذي يراه الظمآن يظنه ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. وكذلك الجبال تتغير صورها فيراها الرائي، فإذا جاءها وجدها متبخرة لم تعد موجودة. نعم. ثم البحار فجرت تفجيرا، وبالجحيم سجرت تسجيرا. كذلك البحار تفجر، يخلط العذب على المالح. قال الله تبارك وتعالى: وإذا البحار فجرت ثم تسجر فتكون نارا. قال الله عز وجل: وإذا البحار سجرت فجرت بمعنى فتحت على بعضها، وسجرت يعني أوقدت فصارت نارا، أوقدت فصارت نارا. نعم تفضل. ثم إذا ما حان إخراج الورى صب على الأرض تعالى مطرا، أبيض كالمني 40 يوما فمن ذلك ينبتون كالبقر، ثم يبعث الله الملك. خلاص، هنا يبين رحمه الله تعالى حال الناس في ذلك اليوم، وذلك أن الله سبحانه وتعالى بعد أن تنفخ النفخة التي يموت بها الناس، بعد ذلك يأتي مطر. جاء في بعض الروايات التي لا تخلو من كلام أنه مثل مني الرجال، ويمكثون 40، قيل 40 يوما وقيل سنة وقيل شهرا، حتى الصحابة اختلفوا في ذلك ولم يستقروا على رأي. والمهم أنها 40، الله أعلم بها، هل هي 40 يوما أم 40 شهرا أم 40 سنة. ثم بعد ذلك يصب عليهم ذلك المطر فينبتون كما ينبت تنبت البقلة من الأرض، يعني كما يخرج النبات من الأرض عندما يأتيه المطر، عندما يأتيه المطر. وفي رواية أنهم يخرجون مثل الطراثيث، الطرثوث نوع من النبات مستقيم يصعد إلى أعلى، فهم يخرجون مثل تلك الطراثيث، حتى إذا ما يعني نبتوا أرسل الله إليهم أرواحهم، ثم يعود الناس، ثم يقوم الناس لرب العالمين. نعم. كالبقل ثم يبعث الله الملك لنفخه في الصور بعدما هلك، ثم يصيح صيحة في الصور ينفض منها ساكن القبور. نعم، يعني هنا يصيح صيحة فيخرج الناس من أجدادهم ويرسل الله أرواحهم فتعود كل روح إلى جسدها ويحييهم الله سبحانه وتعالى فيخرجون على أوصاف سيأتي بيانها. نعم. فترجع الأرواح للأجساد فذاك يوم الحشر والمعاد، ترجع الأرواح للأجساد ذاك يوم الحشر والمعاد، يعني ذلك ما بين الله عز وجل كما قال الله سبحانه وتعالى: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول الذين أشركوا أين شركائي الذين كنتم تزعمون، وقال تعالى: ويوم نحشرهم فيقول الذين أشركوا، ويوم نحشرهم المهم أنهم يحشرون يعني يجمعون، الحشر هو الجمع، الحشر هو الجمع، فيحشرون وقد يتلاومون: يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، ويوم نحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياؤهم من الإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قيل النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء ربك إنه حكيم عليم. إذن يعني هؤلاء يحشرون، الناس يحشرون يوم القيامة بعد أن تعود إليهم أرواحهم، فيصبحون يعني قائمين على صعيد الأرض التي أصبحت قاعا صفصفا بعد أن تزال الجبال والمرتفعات والمنخفضات، وتصبح قاعا صفصفا. نسأل الله أن يحفظنا في ذلك اليوم العظيم وفي كل يوم. نعم. فترجع الأرواح للأجساد فذاك يوم الحشر والمعاد، نعم ذاك يوم الحشر هو عود الأرواح، منها خلقناكم وفيها نعيدكم منها نخرجكم تارة أخرى، وما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. يعني الله سبحانه وتعالى أيهما أهون كما تعلمون، الإيجاد من لا شيء أم الإيجاد بعد الخلق؟ الإعادة بعد الخلق أسهل وهو أهون عليه، وهو لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. نعم. فيه يعاد الجسم والروح معا وينهض الميت سريعا فزعا. نعم. يرد بهذا البيت على الذين يقولون إن التي تبعث هي الأرواح فقط، ورادين تلك النصوص الصحيحة الواردة في ذلك. فيه يعاد الروح والجسد معا، يعني تعود الأرواح إلى الأجساد ثم تقوم تلك الأجساد لرب العالمين، يعني عندها يقوم الإنسان فزعا من كأنما استيقظ من نوم والعياذ بالله، يعني يفزع. ولذلك يقول الكفار فإذا نفخ في الصور، قال يقول ربنا من بعثنا، يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. هؤلاء الكفار يقولون، قال الله تعالى هذا ما وعد الله وصدق المرسلون. قيل إنه يقوله الجميع، وقيل إنه من قول الرب سبحانه وتعالى، وقيل إنه من قول المؤمنين، وقيل إنه حتى الكفار يقولون ذلك، إنهم يقولون من بعثنا من مرقدنا. بين الله لهم بقوله بل صدق الله هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. نعم. قال رحمه الله: يمشون حافين عراة غرلا لموقف فظع يشيب الطفل. نعم. يشير بهذا إلى الحديث الصحيح أن الناس يبعثون يوم القيامة حفاة غير منتعلين بهما، يعني لا يعني ليس لهم وجهة يعرفون أن أين يتجهون. غرلا أي غير مختونين، غير مختونين، وذلك يوم يشيب الطفل. قال الله تعالى: يوما يجعل الولدان شيبا، السماء منفطر به كان وعده مفعولا. إذن هذا اليوم ماذا أعددنا له؟ هذا اليوم الذي يجعل الولدان شيبا، الذي يفر فيه المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منه يومئذ شأن يغنيه، كل مشغول بنفسه، يقول نفسي نفسي. تفضل. ثم به يحاسب المكلف عن كل شيء وتطير الصحف. نعم. بعد هذا يحاسب المكلف، المكلف الذي وجبت عليه العبادات صار مطالبا بها، يحاسب عن كل صغيرة وكبيرة. والحساب نوعان: حساب مناقشة وفيه الهلاك، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نوقش الحساب عذب، وفي رواية هلك. والحساب اليسير وهو العرض على أهل الإيمان، تعرض عليهم أعمالهم فيقال عملت كذا وكذا وكذا وكذا، فسترتها عليك وأنا أغفرها لك اليوم، وهم المراد بقول الله تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، وأما من أوتي كتابه بشماله فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا، إنه كان في أهله مسرورا، إنه ظن أن لن يحور، بلى إن ربه كان به بصيرا. عندها تتطاير الصحف ويأخذون كتبهم، فمن آخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله، على ما سنبينه إن شاء الله. نعم. قال رحمه الله: ويستقر في يمين المتقي كتابه وعكس ذلك الشقي. ويستقر في يمين المتقي كتابه وعكس ذلك الشقي، المؤمنون المتقون يأخذون كتبهم بأيمانهم، الأشقياء يأخذون كتبهم بشمالهم مغلولة وراء ظهورهم. قال الله تبارك وتعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه. لا، الآية الأخرى في سورة الحاقة: فأما من أوتي فيقول ها أم اقرأوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. انظر إلى الشق الثاني والعياذ بالله. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه، يتمنى أنه لم يأخذ هذا الكتاب ولم أدري ما حسابيها، يا ليتها كانت القاضية عن الموت الأولى، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. ثم يقال له خذوه فغلوه، ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. لماذا؟ إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون، والعياذ بالله. نعم. والوزن بالميزان للصحائف حق، فدع عنك الهوى المخالف. نعم، الموازين حق، وهل هو ميزان أم موازين؟ قولان لأهل العلم. وقد أجمع أهل السنة والجماعة على ثبوت الميزان، وأنه ميزان عظيم له كفتان وله لسان، والأدلة على ثبوت الميزان كثيرة، خلافا لقول المعتزلة القائلين بأنه لا يستعمل الميزان إلا الفوال والبقال، وحري بمن ينكر الميزان ألا توزن أعماله وألا يستفيد منها. قال الله تبارك وتعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. وقال جل وعلا: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. وقال تعالى: من ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كان خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وفي الآية الأخرى: بما كانوا بآياتنا يظلمون. فإذا الميزان حق، الميزان حق، ولا يظلم أحد شيئا. من الأدلة من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وآخر حديث في صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. وكذلك من أدلة الميزان قول النبي صلى الله عليه وسلم: والحمد لله تملأ الميزان، كما ثبت عند مسلم من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه. ومن أدلة ذلك حديث صاحب البطاقة، وسيأتي الكلام عليه. وكذلك إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على الموازين أو الميزان. نعم تفضل شيخنا. نقف نقف هنا. نقف هنا؟ إيه. كم الساعة؟ 6:30. كم أخذنا؟ طيب، على بركة الله. وقفنا على ماذا؟ في الميزان وقفنا. لا، أنت بعد الميزان، بعد البيت الذي بالميزان. ويضرب الجسر على جهنم. ها؟ الجسر. الجسر. طيب، جزاك الله خير.